إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل في علاه في كتابه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات يا عباد الله هي أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن، نزلت عليه لما كان في غار حراء، فرجع بها صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله تعالى عنها وهو يقول: زملوني زملوني. فلما زملوه وذهب عنه روعه عليه الصلاة والسلام، أخبر خديجة الخبر وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كما في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله. خديجة رضي الله تعالى عنها أقسمت يا عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخزى، واستدلت على ذلك بأمور يا عباد الله جرت العادة أن من اتصف بها فإنه لا يحصل له الخزي. فعلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن صنائع المعروف تقي مصائب السوء، وأن من أعان الناس وأغاثهم لا بد أن الله جل وعلا يعينه ويغيثه سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. فهذا العمل الذي كان يقوم به صلى الله عليه وسلم عمل عظيم يا معاشر المسلمين، ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد حث عليه ورغب فيه بعد بعثته صلوات ربي وسلامه عليه، أعني قضاء حوائج الناس وإغاثة الملهوفين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن أن هذا العمل هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ومن أفضلها عنده سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن، إدخال السرور على المؤمن. كسوت عورته، أو أشبعت جوعته، أو قضيت له حاجة. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. فإن قضاء حوائج المسلمين وإغاثة الملهوفين لها فضيلة عظيمة يا عباد الله. يا عبد الله، إن السرور الذي تدخله على أخيك المسلم لما تقضي حاجته هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأفضلها، ويجعلك من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله أن تحرص على هذا الأمر العظيم الذي ذكرت له هذه الفضائل العظيمة. فعبد الله يحرص على قضاء حاجة إخوانه، والله عز وجل يقضي حاجته. يحرص العبد على كشف كربة عن أخيه، والله عز وجل يكشف كربته، خاصة كرب يوم القيامة. العبد يحرص على عون إخوانه، والله عز وجل يعين هذا العبد الموفق المسدد جزاء وفاقا يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته، ومن فرج كربة على مسلم فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، رواه الإمام مسلم. معاشر المسلمين، إن قضاء حوائج المسلمين وإغاثة الملهوفين منهم عمل عظيم له فضائل عظيمة، حري بكل مسلم أن يحرص عليه، أن يحرص على هذا الخلق العظيم. احرصوا معاشر المسلمين على إحياء هذا الخلق العظيم، احرصوا على إحياء سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بقضاء حوائج إخوانكم، سواء كانوا أفراداً أو جماعات يا عباد الله. فإنك يا أخي المسلم قد تجد من أقاربك ومن إخوانك ومن جيرانك ومن أصحابك من هو في حاجة إلى قضاء شيء من حوائجه، ومن هو بحاجة إلى إعانة. فبادر يا عبد الله ولا تتوانى، بادر في إعانة أخيك وقضاء حوائجه، فإن لك بذلك فضلا عظيما. قد سمعتموه في هذه الأحاديث يا عباد الله: تعين أخاك وتقضي حاجته بمالك، أو تشفع له بجاهك، أو تعينه ببدنك، تنال فضيلة عظيمة بذلك. ثم يا معاشر المسلمين، إن البلاء والمصيبة قد تصيب جماعة من المسلمين فيكونون في أمس الحاجة إلى إعانة إخوانهم، فعلى المسلمين جميعا أن يحرصوا على عون إخوانهم وقضاء حوائجهم، على المسلمين جميعا أن يحرصوا على التحلي بهذا الخلق العظيم الذي هو قضاء حوائج المسلمين وإغاثة الملهوفين. فإن المسلمين متى حرصوا على هذا الخلق العظيم يا عباد الله، فإن المسلم حيثما كان في بقعة من بقاع الأرض يكون يا معاشر المسلمين مرفوع الهامة، رابط الجأش، واثقا من النصر، لعلمه بأن إخوانه سيعينونه ويقدمون له العون يا عباد الله. ثم إن المسلم إذا قدم الإعانة لإخوانه المسلمين فإن عمله يكون لله عز وجل، يخلص في عمله لله جل وعلا، لا يفعل ذلك بمنة عليه، ولا يفعل ذلك بمطامع يرجوها، لا يرجو ثناء ولا مدحا من الناس، وليس له مطامع سياسية ولا غير ذلك يا عباد الله. لسان حال المسلمين الذين يعينون إخوانهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا أصاب المسلمين يا عباد الله مصيبة وهرع المسلمون إلى عونهم وقضاء حوائجهم، فإنهم يقطعون الطريق أمام الذين لا يرجون لله وقارا من أعداء الإسلام، فلا يدعون إخوانهم فريسة بين أيديهم، فإنهم يبادرون إلى قضاء حوائجهم ويساعدونهم ويعينونهم يا عباد الله بكل ما استطاعوا، حتى يقطعوا الطريق على أعداء الإسلام الذين يستغلون ضعف المسلمين. نعم، قد يقدمون شيئا من الإعانات باسم الإنسانية، زعموا، ثم إن لهم مطامع وراء ذلك يا معاشر المسلمين، مطامع توسعية ومطامع سياسية ومطامع دينية، على رأسها رد المسلمين عن دينهم. فاحرصوا يا عباد الله على هذا الخلق العظيم الذي حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، وهو أن نقضي حوائج المسلمين، وأن نبادر إلى عونهم وإغاثة الملهوفين منهم، فإنه عمل جليل. كل يا عباد الله يبادر إليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبادر المبادرون إلى الإعانة وقضاء الحوائج بكل ما استطاعوا يا معاشر المسلمين، بالعلم وبالمال وبالنصح وبالدلالة على الخير وبالجاه وبالوساطة وبالشفاعة وبالدعاء للإخوان بظهر الغيب. كل هذا داخل في الإعانة وقضاء الحوائج، يحرص عليها يا معاشر المسلمين، كما حرص عليها خيار هذه الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم مضرب المثل في الغوث ونفع المسلمين وقضاء الحوائج. فإنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يبادرون إلى ذلك مبادرة شديدة. ومن أمثلة ذلك ما وقع للمسلمين في عام الرمادة، حيث أصاب الناس في المدينة وما حولها جدب وقحط، وكان ذلك في العام 18 في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكتب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أمراء الأنصار: أغيثوا أهل المدينة وما حولها، فإنه قد بلغ جهدهم. فسارع الناس يا عباد الله واستجابوا إلى إغاثة إخوانهم، بادروا يا عباد الله إلى إغاثة الملهوفين من إخوانهم المسلمين. وكان على رأس من قدم ومن أوائل من قدم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء ب4000 راحلة محملة بالطعام، فأمره عمر أن يفرقها في أحياء المدينة. نعم عباد الله، هكذا الذين يشكرون الله عز وجل على نعمه، الشاكرون الله عز وجل على نعمه، يعلمون بأن الله جل وعلا هو الذي أنعم عليهم بمختلف النعم، ولذلك فإنهم يبذلونها لنفع إخوانهم المسلمين شكرا لله عز وجل عليها. أما من منع نعم الله عن إخوانه فإنه يا عباد الله متوعد بنزعها وذهابها، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأل ربنا أن يجعلنا من الشاكرين له على نعمه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فلا يخفى عليكم ما وقع لإخواننا في سوريا وتركيا من ذلك الزلزال الشديد الذي حل بهم يا عباد الله. إن هذا الزلزال الذي وقع وعلمنا به يا معاشر المسلمين فيه رحمة وتذكرة وآية. أما كون الزلزال آية فإنه بتقدير الله عز وجل، وهو يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يخوف عباده بآياته لعلهم يرجعون، كما قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأما كون الزلزال تذكرة فإنه يا عباد الله يذكر باليوم الآخر وبقيام الساعة. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى ارتجت الأرض ورجفت وزلزلت زلزالا، كما قال سبحانه: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا، أي إذا زلزلت زلزالا. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأما كون الزلزال رحمة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داود. يعني أن عامة عذابها يكون في الدنيا، ويكون يا عباد الله بالمحن ومنها الزلازل، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم علينا يا عباد الله، علينا يا عباد الله أن نستشعر الحال العظيمة التي حلت بالمسلمين في سوريا وفي تركيا من جراء هذا الزلزال. المؤمن يتألم لألم إخوانه، إنهم يا عباد الله قد أصيبوا بمصيبة عظيمة، مات منهم الآلاف، نحتسبهم عند الله جل وعلا شهداء. نعم عباد الله، إن المسلم إذا مات تحت الهدم فهو من شهداء الآخرة، يعني له حكم الشهيد في الآخرة، أما في الدنيا فإنه ليس له حكم الشهيد، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن ترجى له الشهادة في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه البخاري: الشهداء خمسة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم الذي ينهدم عليه البيت أو الجدار من جراء الزلزال وغيره، نحسبه من شهداء الآخرة يا عباد الله. ومنهم يا عباد الله من أصيب بجروح وكسور، ومنهم يا معاشر المسلمين من هو تحت الأنقاض يرجو النجاة ويرجو الإعانة للخروج من تحتها. فإن الواجب علينا عباد الله أن نعين إخواننا المسلمين الذين ابتلوا بهذه المصيبة، كل بحسبه يا عباد الله، ندعو لهم ونحرص على إعانتهم بأموالنا وبأنفسهم، ومتى قدم المسلم إعانة عليه أن يحرص على جعلها في الأيادي الآمنة، ولا يجعلها في أيادي المجرمين الذين يتاجرون بالأزمات. وإننا يا عباد الله لنشكر دولتنا على ما قدمته من إعانات لإخواننا في سوريا وتركيا، فالطائرات ما زالت متوالية محملة بالأطعمة والأفرشة والأدوية، وكذا بفرق الحماية المدنية، سائلين الله عز وجل أن يعينهم وأن يرزقهم القوة والنشاط، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن إخواننا في سوريا وتركيا قد أصيبوا من مصيبة، اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم عندك من الشهداء، اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وخفف عنهم آلامهم. اللهم فمن كان تحت الأنقاض، من كان تحت الأنقاض حيا فاحفظهم وعجل بزوال كربته. اللهم عوض المتضررين خيرا مما فقدوا. اللهم أعن المسلمين في تركيا وسوريا على تجاوز هذه المحنة وتخطي هذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.